لان الناس تظن انا مثلا انا اذا ذهبت الى انسان وتعتبر هذه الحلقة مقدمة لموكب النور ان شاء الله لنقود انفسنا ونحن معكم ان شاء الله وندلكم وتدلونا على الخير باذن الله رب العالمين في موكب النور. يعني الانسان في رمضان ترى العجب وتسمع العجب. ترى موظفا يريد ان يغتاب المدير مثلا او يقول فيه كلام سيء. الله يا مدير المؤسسة او مدير القناة او مدير المشروع او مدير التنفيذي مثلا المدير العام مثلا اي شيء او الزميل الفلاني او المحاسب الفلاني فيه كذا وكذا وكذا. زميله يقول له ايه يا اخي حرام انت نسيت نحن في رمضان. اقول لك تعال لي بعد المغرب ودردش براحتك. طب يعني الغيبة في نهار رمضان حرام وفي ليلة رمضان حلال؟ الكذب في نهار رمضان حرام وفي ليلة رمضان حلال؟ الغيبة والكذب والنميمة وشهادة الزور واليمين الغموس والفحش في القول وآفات اللسان كلها حرام في نهار رمضان وحرام في ليلة رمضان وحرام في نهار شوال وحرام في ليلة شوال وحرام 365 يوم في السنة. اذا الحرام حرام. فما تجيش انت في نهار رمضان تقول لها يا رجل دي غيبة وحرام عليك احنا في رمضان ده احنا في شهر طيب مبارك. ده الله. طب ما تعود نفسك ان تمسك لسانك. عود نفسك ان تتقي الله رب العالمين.